فتستبدلون الذي هو أدنى أقرب في التناول والقيمة، لأن ما طلبوه أدنى قيمة وأدنى عطاء وأدنى نفعا للإنسان. فقال تستبدلون الذي هو أدنى، أو بمعنى من الدنو لا بمعنى القرب، بمعنى أقل رفعة، كما تقول بيت فلان أدنى من بيت فلان إذا كان أقل تكلفة وأقل رونق وأقل بهاء. إن كلمة أدنى إما في القيمة أو في البضاعة والرفعة أو من الدناءة. أتستبدلون الذي هو أدنى، طبعا كل هذه هي قريبة المعنى. ومن علم أن المن والسلوى طعام ينزل من السماء فيه البركة والخير واللذة والشهية، وأنه بدون كلفة يدرك الإنسان بعقله أن هذا الطعام لا يوازيه طعام، لكن هكذا من تعنتهم لن نصبر على طعام واحد. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. لن يستجيب الله لهم لخسة سؤالهم ودناءته وحقارته. قال ترغبون هذا، هذا موجود في كل مكان، اهبطوا مصر من الأمطار لا في التيه، أما في التيه لا يوجد لكم. هم في التيه سألوا هذا وين المن والسلوى وين ينزل؟ ينزل في التيه، وهذا لا يخرج لهم في التيه. قال إن أردتم ذلك فاهبطوا مصرا. هبوطهم مصر لم يتسنى لهم ولم يكن لهم ذلك، لأن الله عز وجل حين طلب رغب إليهم وهم في التيه الذهاب إلى القرية ليقاتلوا أهلها فأبوا. اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. الله عز وجل حرم عليهم الأرض المقدسة 40 سنة، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فموضع فيها 40 سنة ما خرجوا منها. فهذه مما أشكل على المفسرين، كيف يقول الله لهم سبحانه وتعالى اهبطوا مصرا؟ قال بعض المفسرين اهبطوا مصرا من باب التعجيز ولا يستطيعون الخروج، أو أن هذه موجودة لو قدر لكم أن تخرجوا من التيه ستجدونه، لكنهم كلهم ماتوا في التيه إلا ذراريهم نفع. إن الله عز وجل 40 محرمة عليهم، هذا محرمة عليهم 40 سنة، جاز لك أن تقف؟ قال فإنها محرمة عليهم وتقف. ثم تقول 40 سنة يتيهون في الأرض، فمدة التيه 40 سنة، ويكون التحريم مؤبدا لا يدخلون أرضا مقدسة، دل على أنهم يموتون كلهم في التيه. أو فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، أي مدة التحريم عليهم 40 سنة، فبعد 40 سنة قد يدخل من عاش منهم الأرض المقدسة. الشاهد أن هذا من باب التعانق، لك أن تقف على هذه وتقف على هذه، لكن لا تقف عليهما كليهما في آن واحد. لكن هنا الشاهد اهبطوا مصرا، لأنه يقول بعد فراغكم من التيه ستجدون ما رغبتم فيه من هذه الأنواع الخسيسة الدنيئة. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة. ضربت عليهم أي ألزموا بها واستحقوها ولبست عليهم. ضرب فلان القبة إذا وضعها واشتملت عليه، وضرب فلان السكة بمعنى أنه ألزمها وصاغها، فكأن هذين الوصفين الرذيلين ألزما بهما فأصبحا كالطابع عليهما أو كالقبة المشتملة عليهما، وهي الذلة والمسكنة. وضربت عليهم الذلة والمسكنة. الذلة والمسكنة عموم الذل وعموم الذل، وهو الهوان والضعن. والذل هو قد يكون فيه بمعنى عدم التكبر والتواضع، ولذلك واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ليس بمعنى الإهانة، والمهانة إنما بمعنى التواضع وعدم الكبر، ها لا بمعنى يعني لا يكون فيه ترفع. وأما الذلة هنا فهي صغار وهوان. وقال بعض المفسرين أن الذلة بمعنى الجزية، وليس كذلك. واليهود ذليل، فاليهود ذليل دائما إلا ما استثناه الله عز وجل. استثنى الله عز وجل ذلك في سورة آل عمران، يقول سبحانه وتعالى: وضربت عليهم المسكنة وباءوا بغضب، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. وضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. وضربت عليهم المسكنة، وضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، أينما في أي مكان حلوه وهو دليل. ثم استثنى الله عز وجل من هذا العموم، قال: إلا إذا كان هناك عهد وميثاق من الله أو من الناس. فإذا كانت لهم صلة بدولة قوية أو شعب من الشعوب في عهد وميثاق يحميهم، لأن الله عز وجل أراد ذلك، إما لحكمة يعلمها، إما لأن ما كان مقابل لهم لا يستحقون أن يكون اليهود أذلاء، أو لحكمة يعلمها الله. فقال: إلا بحبل، أي عهد من الله عز وجل، أو عهد وميثاق من الناس. فإذا كان اليهودي فيه غير الذلة وتظاهر بكبر وعجرفة، فاعلم أنه مما استثنى الله الزمن الذي يكون فيه غير دليل، وإلا الذلة تلبسهم إلى أن تقوم الساعة. لكن المسكنة لم يستثنها الله سبحانه وتعالى، الاستثناء المسكنة على عمومه، أن الله عز وجل استثنى في آل عمران الذلة فقط ولم يستثن المسكنة، فبقيت المسكنة كما هي. حتى ولو كان لهم عهد من الناس كما لهم مواثيق مع دول قوية، فيكون لهم شيء من عدم الذلة، لا عزة لكن شيء من عدم الذلة، حكمة يعلمها الله، إما لأن القوم الذين أمامهم لا يستحقون أن يهان اليهود، حتى يأتي الله عز وجل بقوم يعلم حينئذ اليهود أن يرجع، يعلم الله سبحانه وتعالى أن اليهود يستحقون أن يعودوا إلى ما فيه مما ضربه الله عليهم في أزله. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، الذلة قلنا الصغار والهوان، والمسكنة اللي فيها خمول وانكسار، والخمول والانكسار هذا لا يفارقان يهودي قط على الإطلاق، طالما تلبس بهذا الدين فالمسكنة قائمة به حتى تقوم الساعة ولو كان غنيا. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. باء بشيء لها عدة معاني، تأتي بمعنى استحق ذلك الشيء، وتأتي بمعنى حل به ذلك الشيء، وتأتي بمعنى رجع. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات، بوأناهم أي هيأنا لهم وأعددنا لهم لأنهم كانوا أحقاء لذلك. فالإعداد والإنزال بمعنى التبرير، كما يقول الله سبحانه وتعالى كما قال في دعائه صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أي أني أعرف وأهيئ منزلتي في الإثم، وأعرف فضلك وأهيئ فضلك فيما أنعمت علي يا رب العالمين. فقال صلى الله عليه وسلم في دعائه: أبوء لك بنعمتك، إذا فسرها بمعنى أرجع، أي أني هيئت لهذا المكان وألزمته ونزلته، وكان حق وكان مما استحققته في ذلك. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي وأبوء بذنبي. وقال سبحانه وتعالى هنا وباءوا بغضب من الله استحقوه. لكن كلمة استحق ما تتعدى الحرف الجرباء، ما تقول استحق فلان بكذا، يقال استحقه، لكن يقال كانوا أحقاء بذلك، كانوا جديرين بذلك، كانوا أحقاء بهذا الشيء. فقال سبحانه وتعالى وباءوا بغضب من الله، من هنا حل عليهم الغضب. هذا أول حلول الغضب عليه. والغضب واللعنة الثانية حين مسخوا خنازير وقردة في عهد داود عليه السلام، لعن الذين كفروا على لسان داود وعيسى بن مريم. هكذا الآية في سورة المائدة، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فاللعن والغضب الثاني حلت عليهم في عهد داود، وسنذكره إن شاء الله إذا وصلنا إليه. لكن الشاهد هنا باءوا بغضب من الله، وباءوا بغضب من الله ذلك لأنهم، ذلك اسم الإشارة، اسم الإشارة يعود إلى المذكور السابق من حلول النقمة، لأنهم استبدلوا وكرهوا ما أنزل الله، يعني وملوا ما أنزل الله عليهم من النعم، وجحدوا تلك النعمة ولم يشكروها. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. الذلة والمسكنة واستحقاق الغضب، واستحقاق الغضب ذلك لأنهم يكفرون بآيات الله، في كانوا ما في كانون، ذلك لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. يعني ما استحقوه من المسكنة وما استحقوه من الذلة، واستحقاقهم لغضب الله عز وجل بسبب كفرهم بآيات الله وقتلهم النبيين بغير الحق. لو قتلهم النبيين، ذكر المفسرون أنهم يقتلون كذا نبيا في اليوم ثم تقام لهم أسواق ولا يندمون من عنتهم وطغيانهم وكفرهم وشدة كفرهم والعياذ بالله. قال ما حل بهم من غضب ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. كلمة بغير الحق جاءت إما لمعنى التأكيد أو لمعنى التشنيع. إيش معنى التأكيد ومعنى التشنيع؟ ولما ذكرنا هذا؟ لأن النبي يقتل بحق أو يقتل بغير حق، لا يكون قتل النبي إلا بغير حق لأنه معصوم لا يرتكب خطأ ولا مخالفة. لكن غيره ولو كان صديقا وعالما وكذا قد يقتل بحق، لأنه يخطأ وينسى ويعمل ما يستحق القتل، لكن النبي لا يستحق القتل. وإذا ما معنى قوله سبحانه وتعالى ويقتلون النبيين بغير الحق؟ هذا كقوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. في طائر يطير بغير جناحين؟ قالوا كل طائر يطير بجناحين. ولما قال سبحانه وتعالى يقتلون النبيين بغير الحق، أي بغير الحق على سائر الوجوه، ولو كان في تصورهم قد يكون يرون أن هذا النبي يقتل لأنه قد كذب عليه أو أنهم اتهموه أو ظنوا كذا، والله عز وجل دفع جميع هذه الاحتمالات، دل على أن قتلهم للأنبياء بغير حق في الواقع وبغير حق في نفوسهم. عرفنا هذا؟ يقتلون النبيين بغير، أو من باب التأكيد لكن هذا أولى، من باب الشناعة عليهم، ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا. ذلك اسم الإشارة غير اسم الإشارة الأول. المتسار الأول لما قلنا وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. والمتسار الأولى تعود إلى المسكنة والذلة واستحقاقهم بغضب الله. والمتسار الثانية بقولهم يقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي أن ارتكابهم الكفر وارتكابهم قتل الأنبياء عصيانهم. ذكر الله لهم وصفين قبيحين الاعتداء والعصيان، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. العصيان ارتكاب المخالفة، ارتكاب المنهيات، نهوا عن قتل الأنبياء فقتلوهم، ونهوا عن الكفر فكفروا، ويعتدون الاعتداء مجاوزة الحد، طلب الله منهم شيئا فتجاوزوه ولم يعملوا به. واضح هذا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم يقول سبحانه، اقرأ شرح هذه الآيات. هذه أقوال أربعة لكنها قريبة من بعضها، فليس بينها ما مخالفة موافقة. الذي قال الحنطة والذي قال الخبز، الخبز من الحنطة، والذي قال الحبوب كلها قريبة من هذه الأقوال، ليس بينها مخالفة. نعم. يقول يعني استبدال حرف بعرف ليس مقيسا، انما مرده السماع، ما سمعناها من العرب قلنا به واقتصرنا عليه. نعم. الفم بمعنى الحنطة لا شك فيه، لكن هل هو المراد من الآية؟ هذا موضع الكلام. والاستبدال بعده، والاستبدال ما هو؟ الاستبدال طلب وضع الشيء موضع طلب وضع الشيء موضع الآخر، وأثناء مفهوم العدة في تناقض الجانب من الجنوب أي الضوء السبيل. قال عن سليمان هو مهموز في الثاني وقيم الثلاث، هو مهموز يعني فيه همزة، أدناء أقل أدنى أدناء بالهمزة. نعم. بمعنى فقط لا تنفذ، وقال غيره هو مصروف من الثمر أي من الحفظ، ومصروف من المستفعى قلب فجاء أدلة وقلب الإنواع قلب من الله بها، وقال الآن بدو أن أراد أن يقول طالما قالوا في أدنى أتستبدلون الذي هو أدنى بمعنى ثلاثة إما من الدنو القرب أو أنه بمعنى الدون أنه منحط أو بمعنى الأدنى من الخسة لما قيل هذه المعنى كيف وجه هذا أخف من هذا ولما كان هذا أرفع من هذا هذه المسائل تقرأ وواضح المعنى اقرأ ما بعد يا أخي اهبطوا مصر نصرا فإن هبط اللغة معناها النزول وهنا أشكل على بعض المفسرين اهبطوا نصرا هل فيه كان أعلى من غيرهم حتى قال لهم الله اهبطوا العرب عادة تقول اهبط اهبط هذا المكان تقول هبطنا الطائف وانت في مكة ومكة أخفض من الطائف اهبط إلى الطائف واهبط إلى جدة وجدة أخفض من مكة فلما استعملنا هاتين اللغتين اللفظين في الطائف مع أنها أعلى وفي جدة مع أنها أوسط تقول في جدة معقولة تقول اهبط إلى جدة لكن تقول اسعد إلى الطائف لما تقول تقال اهبط إلى الطائف أو اهبط الطائف لأن المسافر راكب فإذا حل بالمنزل نزل من على مركوبه إلى الأرض فذاك هبوطهم واضح؟ لذلك قال بعضهم وهو نوع من تعسف تقالوا اهبط من الوادي يعني اذهب من الوادي الى مكان اعلى وان كان هذا لا اراه لكن هكذا يقول لكن الشاهد اذا قال فلان اهبط الى كذا وان كان الهابط اليه المكان الذي يهبط اليه ارفع من المكان الذي صعد منه جاز ذلك لغة لان المسافر عادة كان واقفا جلس وان كان راكبا على دابة نزل من عليها واضح ولذلك يعني العادة للأضياف يعني الله سبحانه وتعالى أشكل على بعض المفسرين قوله سبحانه وتعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج الإنزال من الأنعام كان فيه إشكال كيف يكون الإنزال من الأنعام فقالوا أن الإنعام الصواب فيها أن الأنعام وقت حلبها تكون واقفة وعند جز الصوف تكون واقفة وعند ولادتها وهو المشار إليه بالآية تكون واقفة في الغالب وإن كانت قاعدة فالجنين ينزل من مكان أعلى إلى مكان أوطى واضح؟ وكذلك وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد أشكل على بعض المفسرين كيف يكون هذا الإنزال؟ قال خلقه الله من علو ووضعه بالأرض لكن أصل من الحديد هو الجبال أصله الحديد هو من الجبال فما كان من الجبال فيكون نازلا فما ذكره الله من نزول أو هبوط فهو على وجهه فلا يصح تأويله لكن من رزقه الله شيء من فهم وتمعن فيه علم أن الدلالة فيه شيء من معنى دقيق سيقت له هذه اللفظة وخصت بها إذا قال اهبطوا مصرا ليس بالضروري أن تكون مصر أعلى من التيه ثم لم نذكر اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم مصرا جاءت بالقراءة هنا بالقراءة السبعية بالتنوين اهبطوا مصرا وفي غير هذه الآية فيه ذكر مصر لكن بدون الآية التي في سورة يونس في آية مصر لكن ما هي مذكورة بالتنوين تفرق أهل العلم بين المنون وغير المنون أن المنون وهو المصروف يعني به أي بلد من البلدان، أي نصر من الأمصار، وإذا ذكرت بدون تنوين وهي الممنوعة من الصرف